السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في الحديث وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الجمعة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. ويفسر حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وهذان الحديثان كلاهما يدلان على تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فكفى به أن يكون مذموما وأن يشبه بالحمار الذي يحمل كتبه ولا يدري بما فيها. فهذا الذي يجلس أمام الخطيب وهو يخطب ولكنه لا يلقي له بالا، لا يصغي سمعا ولا ينتبه له فيفقه ماذا يقول ليفهم ويستفيد، فهو شبه بالحمار الذي يحمل أسفارا. ثم إن الذي أيضا يقول له أنصت كذلك يكون شريكا في الإثم، لأنه قد تكلم، ومن تكلم والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فهذا يدل على تحريم الكلام قليله وكثيره ما دام الإمام يخطب، إلا أن يكون يكلم الإمام أو الإمام يكلمه ويرد عليه. أما أن يتكلم مع أي إنسان فإنه كما سمعنا عليه هذا الوعيد الشديد، بطلان جمعته يعني حرمانه من الأجر والثواب ولو أجزأته فرضا، وتشبيهه بالحيوان الذي يحمل الكتب ولا يفقه ما فيها، لأنه جلس عند من يلقي هذه الخطبة ولكنه لم يستفد منها شيء لأنه لم يصغي إليها. ومثله من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. كذلك ذكر الحصى لأن المساجد كانت مفروشة بالحصبة، ربما يجلس بعض الناس يعبث بهذا الحصى يحركه فيلهو بذلك عن الإمام، فهو مثل من يتكلم. وهذا يشبهه الآن من يلعب بالسبحة التي معه أو بالجوال أو يكلم أحدا إلى جواره، كل ذلك يشمله هذا الحديث. وهذا يدل على عظم شأن الجمعة ووجوب الاهتمام لها والاستفادة من خطبتها، لأنها الخطبة بمثابة نصف الصلاة. فالواجب علينا أن نحسب لها حساب وأن نستفيد ونتفقه بالدين فإنه درس أسبوعي يأتيك بشيء جديد، فلا تضيعه بكلمة أو كلمتين ونحوها أو عبث في شيء لا فائدة منه ولا طائرة تحته. إذن نستفيد من هذين الحديثين وجوب الإنصات للخطبة وعدم الكلام قليلا أو كثيرا. اثنين، عندما تكلم ولو أنه يأمر أخاه بأن يسكت فإنه يكون شريكا في الإثم فتبطل جمعته. الثالث، أن المقصود ببطلان الجمعة هو حرمانه من ثوابها ولو أجزأته فرضا. أربعة، تشبيه من يتكلم في يوم الجمعة والإمام يخطب بالحيوان تنفيرا من هذا العمل وتأكيدا للوعيد الشديد على من كان هذا شأنه وهذا عمله. لأن الإنصات والإمام يخطب واجبا على جميع. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال استفاد من الحديث في تحريم الكلام والإمام يخطب حتى ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، لذا فإن الداخل لا يسلم، وإذا سلم جاهلا للحكم فإن الناس لا يردون عليه السلام، لأن المقام مقام إنصات. كذلك فإنه لا يستاك، لأن السواك فيه حركة وشغل. المقصود أي حركة، حركة خارجة عن ما يكون ضرورة كالسواك أو العبث في أي شيء مما يشغل الإنسان على الخطبة، وهذا يدل على وجوب الإصغاء والإنصات لكل حواسه ليفقه ما يقول ويفهم ما اشتملت عليه الخطبة، لا يخرج كأنه لم يحضر وكأنه لم يسمع وكأن شيئا لم يكن. نعم. قال رحمه الله تعالى، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: فقم فصلي ركعتين. متفق عليه. هذا دليل على أن تحية المسجد سنة مؤكدة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلو لم يكن صلاتها مؤكدة وأداؤها في كل وقت لما أمره عليه الصلاة والسلام أن يؤديها وهو يخطب. وفي بعض الروايات قال: صلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما حتى يتفرغ لسماع الخطبة ويصغي إليها. كما أنه يدل على جواز كلام الإمام مع بعض المأمومين والرد عليه من قبل المأموم، فلا بأس أن تكلم الإمام أو يكلمك فيما فيه مصلحة، كما حدث للرجل الذي جاء وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل ونهكت الأنفس، فاستسقي لنا ربك، فاسأل الله أن يغيثنا. وفي الجمعة الثانية جاء يقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاسأل الله أن يوقفها عنا. فلم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني تكلموا بما فيه مصلحة الجميع، وإنما الكلام المحرم أن يكون إنسان يتكلم مع غير الإمام سواء قليل أو كثير حتى رد السلام أو أمر معروف أو نهي عن منكر كأن تقول لصاحبك اترك العبث أو اسكت أو نحو ذلك. وكل ذلك من اللغو المنافي لسماع الخطبة فهو إذا محرم. ومن لم يصغل للخطيب وتشاغل عنه بقول أو فعل كمس الحصى أو غيره أو السواك أو أي شيء يشغله فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى لا جمعة له يعني أنها وإن أجزأته فرضا لكنه حرم من ثوابها. فالواجب على الجميع التأدب والإصغاء وعدم العبث أو التشاغل عن الخطبة بأي شيء من قول أو فعل. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان لابد من تسكيت المتكلم فليكن بالإشارة، فهذا أخف وأبعد عن الانشغال بالكلام والمحاورة. هذا فيه نوع من الحل لئلا يتمادى هذا المتكلم ويزيد اللغط والكلام فيشوش على الآخرين. فإذا أشرت إليه إشارة خفية بصمت فلعله يكف شره وينتبه لنفسه فيحصل المقصود من تسكيته بدون أذن جديد ومن غير أن تبطل جمعتك أنت أيها الذي أشرت إليه. فالمهم أننا أيضا نستفيد وجوب الإصغاء للإمام وهو يخطب وعدم التشاغل عنه بأي شيء من قول أو عمل. نعم. وقال رحمه الله تعالى: ودل الحديث حديث جابر على أن الجلوس القليل لا يفوت وقت الركعتين، فإن الرجل جلس ثم قام فصلى. نعم، ما دام جلس جهلا منه وظنا أنه ما دام الإمام يخطب فلا ينبغي له أن يصلي فهو استفاد كما استفاد غيره تأكد هاتين الركعتين وشرعية الإتيان بهما ولو كان الإمام يخطب، كما أنه يدل على أن هذا الجلوس لم يؤثر سواء جلس على نية القيام لأدائها لو كان وقته غير مناسب كأن يدخل في آخر لحظة في آخر اللحظات قبل غروب الشمس أو قبل شروقها على نية أنه سيقوم، أو أنه مثل هذا جهل الحكم فجلس فإذا أمر بالقيام قام وأداهما يعني هاتين الركعتين، فهذا دليل على تأكد تحية المسجد في أي وقت. وإن كان بعضهم يقول إنه إذا اصفرت الشمس أو احمرت لطلوعها يعني اصفرت للغروب أو احمرت للطلوع فإنه لا ينبغي أن تؤدى تحية المسجد ولا غيرها، عند ذلك تحرم الصلاة لأنها تطلع الشمس وتغرب بين قرني شيطان والكفار يسجدون لها، فلا ينبغي لنا أن نتشبه بهم. لكن في يوم الجمعة أي وقت وحتى والإمام يخطب لو تأخرت فإنه يشرع لك أن تؤديهما يعني هاتين الركعتين، وعلى المسلم أن يحرص على التبكير بقدر ما يمكن حتى لا يعرض نفسه للإثم وضيع الوقت وحرمانه من زوال الجمعة، فإن أجر يوم الجمعة مبني على حسب التقدم إليها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على شرعية قراءة هاتين السورتين في يوم الجمعة، في صلاة يوم الجمعة، في صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون، كما جاء في الحديث الآخر أنه يقرأ بسبح والغاشية، فيكون مخيرا بين هذه السور. هذا من حيث الأفضلية ومشروعية الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما لو قرأ غيرها فلا بأس، ولكن الأفضل الالتزام بالسنة والمحافظة عليها بقدر الإمكان. فإذا كما شرع لنا أن نقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى الإنسان، كذلك يشرع لنا في صلاة الجمعة أن نقرأ إحدى هذه السور الأربع، إما سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقون والعلم عند الله عز وجل. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والمناسبة في قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة، أولا أن سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيها التذكير بالموت في قوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفيها بيان حكمة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي سورة المنافقين مناسبة أنها تقرأ هذه السورة من أجل تذكيرهم لتذكير المنافقين الذين كانوا يحضرون صلاة الجمعة لعلهم يتوبون، حيث أن فيها تحذير المؤمنين من النفاق وبيان خطره. وفي آخرها النهي عن الانشغال أو الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهو صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة التي يناسب قراءتها على هذا الجمع العظيم حتى ينتفعوا بمضمونها. وقد كان هذا في بعض الأحيان، قد كان صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآتي يقرأ في بعض الأحيان في الأولى بسبح بسورة ربك الأعلى وفي الثانية بسورة الغاشية. نعم، هذه الحديث كما تقدم لنا فإنها تدل على شرعية قراءتها إحدى هذه السور الأربع، وأنه يجمع بين سبح والغاشية، ويجمع بين سورة الجمعة والمنافقون، فهذا هو الأفضل. ولو قرأ غيرها لا بأس به ويجوز، ولكن الأحسن الحرص على تطبيق السنة، هذا هو الواجب، أن نحرص على تطبيق السنة وعدم التجاوز، يعني تجاوزها والإعراض عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن قال: كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. نعم، هذا يدل على شرعية قراءة هذه السور لما فيها من التذكير أيضا، لأنها اشتملت على الحث على الصلاة، صلاة الجمعة، وعلى الصلاة عموما، وعلى الزكاة في قول تعالى: قد أفلح من تزكى. ثم إنها تذكر بفضل يوم الجمعة والحث عليها ولما اشتملت عليه من معاتبة من خرج والإمام يخطب، وإذا إذا أرأوا تجارة أو الأخوة انفضوا إليها وتركوك قائمة. فإذا هذه السور الأربع ينبغي لنا أن نحرص من كان منا إمام يحرص على أن يقرأ بإحدى هذه السور، يجمع بين الجمعة والمنافقين، ويجمع بين سبح والغاشية. هذا ينبغي أن يكون في الغالب، كما أنه يستحب في فجرها قراءة ألف لام ميم وهل أتى على الإنسان، فما شرعه صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله هو الهدي الذي ينبغي لنا أن نسير عليه وأن نتمسك به، لأن الخير كله خير بذلك. أما كوننا أحيانا نقرأ بغيرها فلا بأس، حتى لا يظن الجاهل بأن ذلك وجوبا واجب وجوبا حتميا لا يصح غيره فيشك في صلاته. لو سمع الإمام يقرأ بغير هذه السور، يعني بعض العوام إذا داوم الإمام على شيء ثم خالفه مرة ثانية ربما يشك في صحة الصلاة، ولذلك يقول بعض العلماء ينبغي أن يتركها أحيانا عمدا، مثل ما أنه ينبغي له أن يترك القنوت في الوتر حتى لا يظن أنه واجب في الوتر، وإنما هو مستحب. فكلما داوم النبي عليه الصلاة والسلام على عمل أو حث عليه فلا شك أن في ذلك فضل وفضيلة، وأنه لا يفعل شيء أو يقول شيء عن حكمة عليه الصلاة والسلام. فالواجب علينا أن نقتفي أثره وأن نسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام ونأخذ بهديه، فإن الخير كل خير بذلك. نعم. قال الشيخ الفتاح رضي الله تعالى: وإن قرأ بغيرهما في بعض الأحيان فلا بأس، ولكن يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين. أما أنه يقرأ آية أو آيتين فقط فإن هذا خلاف السنة، مع أنه يجزئ في الصلاة. نعم، يعني هو لو قرأ غير هذه السور الأربع فإنه ينبغي له أن يقرأ بما يعادلها من الآيات تقريبا. أما لو قرأ أخف من ذلك ما نقول في الصلاة أنها باطلة، ولكنه خالف السنة. فإن الجمعة لها فضل وفضيلة ومكانة، فلذلك يهتم بها عليه الصلاة والسلام ويحث عليها ويحرض على عدم التأخر عنها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرأ في العيدين بقاف في الركعة الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية، وفي هذا الحديث أنه كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية. نعم، يعني أنه المشهور والأكثر والله أعلم قراءة هذه السور سبح والغاشية، سواء في العيدين أو في الجمعة في صلاة الجمعة، وحتى في الوتر يقرأ سبح والكافرون. هذا هو الأفضل ما دام أنه عليه الصلاة والسلام شبه مداوم عليها، ولكنه يفعل أشياء ثانية ليدل على الجواز، وأن ذلك ليس بفرض، لأن العوام لو داوم على شيء ولم يقرأ غيره ولو انه جائز اعتقد هذا العامي وجوب ذلك وان مخالفته محرمة او ان الصلاة باطلة. يعني لو لم يقرأ يسبح وغاشية هو بالجمعة والكافرون، او لم يقرأ بألف لام ميم وهل اتى على الإنسان في الفجر، كذلك لو لم يقنت فبعض الناس يعتقد أن ذلك واجب وأن تركه مخل بالصلاة، فالواجب أننا نترك بعض الأشياء عمدا حتى نعلم الناس بأن ذلك جائز ولا بأس به، ما نترك الناس على غاية واحدة وأثيرة واحدة. فإذا قرأ سواء إمام المسجد أو غيره قرأ غير هذه السور أحدث عند هؤلاء شك، يعتقدون أن الصلاة غير صحيحة لأنه لم يقرأ بهذه السور. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، ورد في بعض الحديث أنه مجمعون، فمن أحب أن يحضر فليحضر ومن لا فلا، يعني إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد. ولكن سمعنا بعض الجهلة يعتقد أن صلاة الظهر تسقط عنه فيقول معناه أن صلاة العيد تكفي عن الجمعة، يعني حتى عن الظهر، وليس المقصود ذلك، المقصود أنه يسمح له ويعفى عنه تيسيرا من الله الحضور الجمعة والاستعدادها. أما صلاة الظهر فإنها لا تسقط، فهي فرض أحد الفروض الخمسة، فلا تسقط عمن ترك الجمعة أو عمن ترك الجمعة من أجل صلاة العيد أنه وافق يوم العيد. لا، فالواجب على الإنسان أن يحافظ على هذه الفضيلة، ولكن الرخصة من أجل تيسير لترك بعض الأمور. فهذا دليل على يسر ديننا وإلا الحمد وسماحة أحكامه، وأنه لا يحتم علينا شيئا فنلازمه وإذا لم نلازمه نأثم. لا، لكنه قد يشرع لنا شيء ينبغي لنا كثرة الاتيان به فيجب علينا أن نقتدي. نعم. قال الشيخ المسلم رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم رخص يدل على أن المستحب الحضور، فإنما الرخصة إنما تفيد التخفيف والتسهيل فقط. نعم، إذا قال رخص أو أذن معناه أن ذلك من باب التيسير ودفع المشقة والحرج، وليس معنى ذلك أنه يعني كلاهما سواء. لا، إذا جمعت بين الأمرين فهو لا شك أفضل، يعني كون تحضر الجمعة وقد حضرت العيد هذا خير لك أن تحضر للجميع، لكن نقول أنك لو تأخرت ما أثمت، ما دامك صليت الجمعة فإنك ولو لم تصلي جمعة فلا حرج، لكن إذا أتيت بالجمعة وقد أتيت بالعيد لا شك أن ذلك أفضل وأكمل. ولكن هذا من تيسير الله عز وجل، لأن الإنسان ربما يكون يوم العيد عنده مناسبات، قد يخرج إلى بلد آخر فيشتغل بالسفر، وإلا ما فلا لا شك أن من يجمع بين الأمرين فهو خير وأفضل. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام ما ترك الجمعة يوما من الأيام من أجل أنه صلى العيد، في قدوة عليه الصلاة والسلام. ولكن الحمد لله هذا تيسير، ربما أن الإنسان يكون عنده سفر يريد أن يذهب إلى أهل أو إلى أقارب أو نحو ذلك صلة رحم، فيجمع بين مناسبة العيد وبين رغبته بأن يصل رحمه فيسافر ثم لا يحضر الجمعة، فهذا تيسير. أما ما دمت في البلد وأنت لا بد أن تصلي الظهر، فلماذا لا تحضر وتجمع بين الفضيلتين؟ أما من اعتقد أن حتى الظهر تسقط فهذا أجهل من حمار أهله، لأنه فرض من الفروض ما تسقط، فليعلم ذلك. فليس معناه أنه رخص أن من صلى العيد فلا جمعة عليه، أو قال إننا مجمعون فمن أراد أن يجمع وإلا فلا، أو من كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا نظن أن إذا سقطت الجمعة معنى سقط الظهر، لا، سقط يعني وجوب الحضور للجمعة، فإنه لو صلى في بيته أو صلى مع أحد جماعة ظهرا فلا بأس بذلك، والحمد لله هذا تيسير من الله. نعم. أسئلة؟ نعم. أسئلة؟ أسئلة؟ إذا كان في أسئلة كثير ولا أعطى زيادة حديث؟ كثيرا لعله يأتيك. نعم. في أسئلة ولعله يأتي زيادة أيضا. طيب، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والقبول والثبات على الإسلام وقوة الإيمان وحسن الختام، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم. هذه فائدة في قراءة في يوم الجمعة في الخطبة. نعم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله. إسناده حسن، صحيح الألباني في سنن ابن ماجه. نعم، يعني تبارك الذي بيده الملك، لأنها اشتملت على فوائد كثيرة في امتنان الله على عباده في كثير من النعم، من إسباغ الأرزاق سواء من المطعومات أو المشروبات. ورأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم امتنانه على العباد بإعطائهم السمع والبصر، فهذه من أجل النعم. وكذلك تذكيرهم بالجنة والنار، وأن العبد يجب أن يخشى الله، وبيان أن الله يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهي مشتملة لا شك على فوائد كثيرة. نعم. أحسن الله لك. سؤال يقول: نرى بعض الناس إذا دعا الإمام أو الخطيب في خطبة يرفعون أيديهم، فهم ذلك من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة، اللهم إلا أن يكون في الاستسقاء. أما في دعاء الجمعة فعلينا التأمين فقط، وأما رفع الأيدي فلم يرد في ذلك دليل حسب ما أعرف العلم عند الله. هل الخطيب يرفع يديه في غير الاستسقاء؟ ولا الخطيب. أحسن الله لك. سالم يقول: أيهما أولى إذا دخل المصلي إلى صلاة الجمعة، سماع الأذان أو القيام بركعتي السنة؟ بل أعتقد أن كونه يصلي ركعتين من أجل إذا بدأ الخطيب يكون قد جلس وأصغى، فلعل ذلك أولى، لا سيما أن تصليها ركعتين خفيفتين، فربما أدرك ولو بعض الأذان فيقضي ما فاته، ثم يقول قد أجاب المؤذن وأصغى للجمعة وأدى تحية المسجد، فجمع بين الفضائل. والكل لابد أن يكون بالتخفيف، التخفيف الذي لا يخل بالواجب. إذا كان الأذان الأول؟ لا، الأول الأولى أنه يقف ويجيب المؤذن ثم يصلي، يعني هناك فرصة يمكنه أن يصلي ركعتين وربما أكثر. يقول السائل هل يجوز مثلا أن تقرأ في يوم في صلاة الجمعة الجمعة مع الغاشية أو المنافقون مع سبح؟ هذا لم يرد جمع على هذه الطريقة، ولكن فعله ليس بمحرم ولا مملوع شرعا، حتى لو قرأ غير هذه السور هذا ما في مانع، ما في مانع، لكن الأفضل الالتزام بالسنة أن يجمع بين المنافقين والجمعة وبين سبح والغاشية. أما لو خلط وقرأ الجمعة مع سبح أو مع الغاشية ونحو ذلك، مثل ما أنه يجوز أن يقرأ غيرها فكذلك، هذا ليس أمرا محرم، لكن الالتزام بالسنة والطريقة والهدي أفضل. يقول السائل هل يجوز للإمام الذي خطب الناس يوم العيد وصلى بالناس يوم العيد ترك صلاة الجمعة بالناس؟ أما الأولى للإمام أن لا يترك اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول ما ترك الجمعة وهو صلى بهم العيد، فالأولى للإمام أن يحضر، لكن إذا كان مثلا عنده سفر يريد أن يذهب إلى بلد آخر للمعايدة والزيارة ونحو ذلك ينوب ويقيم من يصلي مكانه، أما أن يترك المسجد ويهمله فلا، هذه أمانة. نبه عليه الشيخ الشيخ الفوزان في الحديث أمامه. نعم، إيش يقول؟ كما قلت الشيخ الفوزان قال نعم الإمام قدوة. نعم، قال كذلك فإنه يجب على الإمام أن يصلي الجمعة من أجل بقية الناس الذين لم يصلوا العيد، صلوا الذين لم يصلوا أو صلوا ولكن يريدون أن يجمعوا بين الجمعة والعيد، المهم أن الإمام قدوة فلا يترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد ولأن فيه رخصة، إلا أن يقيم من يصلي مكانه بالناس إذا أراد أن يتأخر سواء أراد عنده سفر أو غيره، المهم أنه ما يترك المسجد، هذه أمانة عنده ومهمة قد حملها. يقول السؤال متى يبدأ الإنسان قصر الصلاة في السفر عند السفر، هل قبل خروجه من بلده أم بعد خروجه منها؟ لا تبدأ رخص السفر حتى يفارق البلد، وقد مر بنا أنه إذا خرج ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، المعدوس في البلد كلش جائز، قد لا تسافر فلا تفطر، فأنت صائم ولا تقصر حتى تخرج، فلا تبدأ برخص السفر حتى تخرج من بلدك تماما، كما أنك إذا قدمت ووصلت البلد تنقطع جميع رخص السفر، إن كنت صائم إن كنت مفطر فعليك أن تمسك إذا كنت في رمضان، إذا كان الوقت وقت الصلاة قد وجب ولم تصلي قبل أن تصل فعليك أن تتم. نعم. يقول السائل هل يجوز ليلة الجمعة أن يقرأ بالسجدة ويقسمها إلى نصفين؟ لا، هذا مخالف للسنة ولا يعتبر بأنه جاء بشيء مما يسن، فإن السنة الجمع بين هاتين السورتين في يوم الجمعة في الفجر، أما إذا كان قصد يصلي في الليل في العشاء أو في المغرب هذا أي وقت ليس فيه تحديد يقرأ ما شاء، أما سورة الدهر وسورة الفلام ميم السجدة فإنها مستحبة ومشروعة قراءتها في فجر يوم الجمعة، وإن يجمع بين السورتين كاملتين، فمن قسمها أو قرأ بعضها فما جاء بالسنة بل جاء بشيء مخالف، وهذا تقدم التنبيه عليه في باب مر علينا إما بالفقه وإما بالحديث. القراءة في الفجر، هو يقول ليلة الجمعة، أنا قلت إذا كان قصر يريد في الليل كصلاة المغرب والعشاء فلا بأس بذلك، أصلا سواء قرأ في السورتين هذه بعضها أو غير السورتين ما في تحديد. قرأ يريد السنة، لكن إذا كان يريد السنة فإنه في الفجر، أما الليل ما جاء فيه شيء ولا تحديد لا منعا ولا تشريعا، يعني أنه يستحب ولا يستحب هذا ما ورد شيء أصلا. الكلام على فجر يوم الجمعة أن تقرأ السورتين كاملتين. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد السفر أن يجمع الظهر مع العصر ثم يسافر؟ أما قبل أن يخرج فلا، وأما إذا خرج من بلده قبل حلول الوقت فإنه لا بأس أنه إذا وجبت صلاة الظهر يقف ويصلي الظهر ثم يصلي العصر قصرا وجمعا ثم يواصل السفر، وله أن ينوي التأخير، فإذا جاء وقت العصر نزل وصلى الظهر وصلى العصر قصرا وجمعا، وكذلك بين المغرب والعشاء. يقول السائل: هل نقول بعد نهاية سورة تبارك في قوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين؟ هذا ورد أنه يستحب الإنسان يقول هكذا، ومثل ما يستحب إذا قرأ سورة التين أن يقول بلى، لما إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو في آخر سورة القيامة بلى إنه قادر أو على كل شيء قادر. غير الصلاة، في غير الصلاة يعني في غير الفرض، يعني في غير الفرض، أما في النفل فلا بأس، لأن النفل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مر بالتسبيح يسبح، وبتعوذ يتعوذ، وبسؤال رحمة يقف ويسأل، أما في الفرض لا، فرض ما يحدث فيها شيء، ما ورد أنه كان يقول شيئا عليه الصلاة والسلام، لا سؤال ولا تعوذ ولا تسبيح غير ما شرع في الركوع والسجود وعلى الأشياء التي ثبتت. أما ما ذكر عنه في التهجد من أنه يسأل ويتعوذ ويسبح هذا في النفل. يقول السائل: رجل له دين على إنسان وحان وقت الزكاة، هل يجوز صاحب الدين أن يخفف عن هذا الغارم من الدين من زكاته، واعتبر هذا الدين زكاة لماله؟ لا، هذا يعتبر حماية لماله، إن كان صادق يريد أن ينفع هذا الفقير فإنه يعطيه من ماله، وإن أسقط عنه فإنه يكون صدقة، أما الزكاة فلا. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.